نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس السابق تكلمنا عن بعض الأبواب المتعلقة بالديون. قد رتب المؤلف رحمه الله هذه الأبواب المتعلقة بالديون، وذكرنا باب القرض، ولو نأخذ باب أحكام الدين. وهذا الباب يذكر فيه المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بالدين وبعض الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس. ولذلك هذا الباب هو في الحقيقة في أحكام الحجر على المفلس. والمفلس من هو؟ المفلس هو من دينه أكثر من ماله، هذا هو المفلس في الشرع. المفلس هو من ديونه أكثر من أمواله. فلو كان عند الإنسان 1000 دينار وديونه 10,000 دينار، فهذا يسمى شرعا مفلس، من ديونه أكثر من ماله. والمفلس هذا له أحكام، لأن له غرماء، غرماء هما الدائنون، إن هذا يطالب وهذا يطالب. وهؤلاء الدائنون لن يأخذوا جميع أموالهم بطبيعة الحال، سيأخذوا أقل بقسمة سنذكرها إن شاء الله في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب أحكام الدين. كلمة دين يظن بعض الناس أنها ترادف قرض أو سلف، وهذا خطأ. وتعريف الدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو مهر أو إلى آخره. فكلمة دين ما كل ما ثبت في الذمة، حتى لا يتبادر للذهن أن الدين هو السلف قرض فقط، هذا نوع من أنواع الدين. قال رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. إنسان يطلب شخصا 100 دينار بعد شهر، لا يجوز أن يطالبه أثناء هذا الشهر بالتسديد، لا يجوز، لأن بينهما شرط وبينهما عهد وعقد. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إلا برضا المدين ما يحق الدائن أن يطالبه حتى يأتي الدين. فقال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله. يعني لا يجوز الحجر على المدين إلا بعد حلول الدين. طبعا ما معنى الحجر؟ الحجر في اللغة بمعنى المنع، لذلك سمي العقل حجر، ويقولون حجرا محجورا. فالعقل يمنع صاحبه من فعل القبيح أو الخطأ، فالحجر هو المنع. والحجر في الاصطلاح أو في الشرع هو المنع من التصرفات، يمنع المحجور عليه من التصرف، وهو نوعان: حجر لمصلحة النفس، وحجر لمصلحة الغير. حجر لمصلحة النفس وحجر لمصلحة الغير. حجر لمصلحة النفس كالحجر على الصغير والحجر على المجنون والحجر على السفيه اللي ما يعرف يتصرف بماله. هذا حجر لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه. فالصبي الصغير ما يعرف يتصرف، يحجر على ماله ما يتصرف بماله. المجنون يحجر عليه لا يتصرف بماله، ما عنده عقل. السفيه المعروف بتبذير وإسراف ما يتصرف بماله، يعني ما يحسن تصرف المال، هذا السفيه. هذه الأمور كلها ثلاثة تحت قسم الحجر لمصلحة إيش؟ النفس. هناك حجر لمصلحة الغير، وهذا المراد به هنا لمصلحة الغرماء. شخص يطالبه واحد اثنين ثلاث أربع وما عنده المال، يحجر ماله. متى يحجر على المال؟ إذا حل الدين. لا يمكن يسمى، لا يمكن يطالب بالدين إلا بعد إيش؟ الحلول. فهنا قال لم يحجر عليه من أجله. قال ولا يحل، ولا يحل، ولا يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. يعني إذا كان الإنسان على الإنسان دين مؤجل ثم حكم الحاكم بفلسه أصبح مفلس، فهل هذا الفلس يجعل الدين المؤجل حال؟ لا، ما يجعل حال. وذا قال ولم يحل بفلسه، احنا قلنا من هو المفلس؟ من ديونه أكثر من أمواله. فهذا شخص يطلب شخصا 1000 دينار تحل في رمضان، في شعبان أفلس المدينة، هل هذا الفلس يجعل الدين حال؟ لا. ولذا قال ولا يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. هذه مسألة خلافية، هل يحل الدين بالموت؟ يعني الآن شخص يطلب شخصا 1000 دينار في رمضان، فمات المدين في شعبان، هل يحل الدين؟ قال المؤلف لا يحل، إذا وثقه برهن أو كفيل. يعني اشترط إذا وثقه برهن أو كفيل لا يحل. وقال بعض العلماء بل يحل الدين بالموت، ولعل هذا أقرب والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان لا يصلي على من؟ على المدين. قال هل عليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم. وما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حل الدين أو ما حل، واضح؟ فعموم الأدلة يدل على أن إذا مات حل الدين، ولا بد من سداد الديون من التركة. والمسألة فيها هي خلاف. قال وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا نعم، هو قال ولا بموته، يعني لا يحل، معنى الكلام لا يحل الدين بموته إذا وثقه برهن أو كفيل. يفهم منه أنه يحل إذا لم يوثق برهن وكفيل. والقول الثاني مطلقا إذا حل، إذا مات المدين حل الدين مطلقا، لأن نفس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه. قال وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. كل هذه الأحكام تبين أن الشريعة تحفظ الحقوق حتى لا تضيع الحقوق. فهذه التفريعات التي يذكرها الفقهاء من أجل حفظ حق الدائن. إن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، ما معنى هذا الكلام؟ أنا أطلب شخصا مالا يحل الدين في رمضان، يحل الدين في رمضان، وهذا يريد أن يسافر في شعبان 4 أشهر، معنى هذا يحل الدين وهو إيش؟ مسافر. قال فلغريمه منعه، حق يضيع مع أنه محل الدين، لكن بسفره سيفوت الدين. وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه. إذا أراد أن يغزو جهاد، الجهاد نوعان فرض وتطوع. متى يكون الجهاد فرضا؟ إذا استنفر الإمام، هذا واحد، وإذا تقابل الصفان، هذا اثنين، والثالث ما هو؟ الدفع، جهاد الدفع، ثلاثة فرض عين. طيب إذا كان الجهاد تطوعا، قال فلغريمه منعه، لأن الدين يقدم على إيش؟ الجهاد، الجهاد فيه موت، يضيع حقه. فإذا أراد السفر والدين يحل قبل أن يحل الدين، نعم يحل الدين قبل مدته. لماذا؟ لأنه إذا سافر تطوعا قد يموت ويحل الدين أثناء السفر، وكذلك في السفر مطلقا. قال فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك، يوثقه بإيش؟ برهن أو كفيل، لأن الرهن والكفيل من عقود التوثيقات التي توثق الدين وتحفظه. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، وإن كان حالا على معسر، يعني شخص يطلب شخصا 100 دينار في رمضان، فجاء رمضان حل الدين، أعطني ديني، قال أنا معسر ما عندي، فعلا هو معسر، يجب الإنظار، الإنظار اللي هو التأخير، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني يجب إنظاره. لاحظ أن المدين إذا كان معسرا لا يجوز للدائن أن يطلب ماله، لا يجوز، لا يجوز، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني يجب أن ينظره نظرة. وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. وإن ادعى الإعسار، يعني المدين ادعى الإعسار، حلف وخلي سبيله. يأتينا بعدين إن شاء الله أحيانا في باب القضاء والشهادات، اليمين تكون مع من كان الأصل معه، اليمين تكون مع من كان الأصل معه. هنا الأصل مع من؟ مع المدين. قال وإن ادعى الإعسار، الأصل أن المدين معسر، فإذا حلف يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق، لأنه هو معسر أصلا، فالأصل معه. فإذا حلف قال والله أنا ما عندي، قال وإن ادعى الإعسار أنا ما عندي، يقبل قوله وخلي سبيله. ثم استثنى المؤلف إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. قال أنا ما عندي مال، هو معروف أن عنده 3 عماير و20 سيارة، معروف، بعدين قال أنا معسر، هنا نحتاج نطالب إيش؟ ببينة، واضح؟ فإذا متى نقول يمينك يكفيك؟ إذا كان هو أصلا معسر فحلف يقبل، الأصل أنه معسر، لكن هو نحن نعرف أنه عنده أموال كثيرة، ثم قال أنا معسر ادعى الإعسار، نقول أعطينا إيش؟ أعطينا بينة. قال فلا يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه. اليوم يتساهل الناس بشأن الديون، إنسان استدان دينا ثم حل الدين، عنده دين، قال بعدين، خصوصا إذا كان الدائن إيش؟ غني. لا، وبعض الناس يأتي إلى المدينة يقول يا أخي هذا غني، خلي لا ناسي، اسكت عني. وبعض الناس يذهب إلى الغني يقول اتق الله، هذا فقير اتق الله تأخذ منه، سبحان الله، هذا حقي، واضح يا جماعة؟ في ناس ينكر على صاحب المال يقول اتق الله أنت ما أنت محتاج، طيب هذا حقي. إذا كان الفقير معسر نعم، لكن هو مو معسر عنده، قال يا أخي خلا أنت غني اتق الله وينكر عليه، وهذا من أغرب الأمور، لا يجوز، هو حقي أنا حتى كان أغنى أغنياء. هنا قال وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل من المماطلة يعني إيش؟ تأخير في سداد الدين، ظلم يعني حرام. من هو الغني هنا؟ مثري القادر على السداد، يعني مطل القادر على السداد ظلم، يعني الذي يقدر أن يسدد من الظلم أن لا يسدد، حرام، هذه حقوق. فهذا معنى قول المؤلف وإن كان موسرا به يعني يستطيع السداد لزمه وفاؤه. قال فإن أبى حبس حتى يوفيه، يعني يعاقب. إيش من أبى؟ يعني إنسان عنده حل الدين وعنده المال، قال ما بيدفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي المماطلة، الواجد يعني عنده قدرة على السداد، هذه المماطلة تحل عرضه وعقوبته. تحل عرضه بإيش؟ بالكلام، يقول هذا الظالم ظلمني و يتكلم فيه، يحل عرضه إنه ظالم، وعقوبته يعاقب بحسب ما يرى الحاكم. هنا قال حبس يحبسه. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. الآن يأتي المؤلف إلى أحكام الحجر، وكما ذكرنا معنى الحجر المنع من التصرفات. إن كان ماله لا يفي بدينه كله، من هو المفلس؟ من دينه أكثر من ماله. الآن هو مفلس، فسأله غرماؤه، فسأل غرماؤه الغرماء الدائنون يطالبونه الحاكم يعني القاضي، سأله الحجر عليه لزمه إجابتهم، لأن الحجر يكون ممن؟ القاضي. ما تكون الأمور فوضى، القاضي هو الذي يحجر. هل يجب على الجميع المطالبة؟ لا، لو طالب بعضهم وأثبت الحاكم أن هذا مفلس فإنه إيش؟ فإنه يحجر عليه. قال لزمه إجابتهم. فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. إذا حصل الحجر، حكم القاضي بالحجر على هذا المفلس، قال لم يجز تصرفه في ماله، ما يتصرف في ماله إلا أمور معيشته كما سيأتي في آخر الباب، إلا أمور معيشته، طعامه شرابه لباسه أولاده، هذا أمر آخر لا يجوز لا ببيع ولا شراء، خلاص أصبح إيش؟ محجورا عليه. قال لم يجوز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، يعني بعد الحجر لا يصح أن يقر على شيء من ماله. مثلا يقول هذه السيارة اللي عندي الآن لفلان، يقر بها لفلان، نقول لا، بعد الحجر لا يصح إقراره لأنه متهم، لأنه متهم، قد يتفق مع أحد الغرماء على هذا الأمر، والغرماء كلهم متساوون كما سيأتي، فلا يحل أيضا، لا يقبل إقراره. قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، يتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ. الآن من الذي يقوم بتوزيع الأموال أو بيع بعضها؟ من؟ القاضي، القاضي هو الذي يفعل ذلك. كيف يبدأ؟ قال يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. المدين عنده عبد، العبد مال صح؟ ملك، يعتبر دين من الديون الآن اللي راح نوزعها. هذا المدين عنده عبد، العبد هذا جنى، ولنفرض أنه ضرب شخصا فاستحق دية المجني عليه أو نصف دية. نشوف كم الدية هذه. قال يبدأ بما له أرش جناية من رقبة فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها وقيمة الجاني. لقينا العبد نفسه قيمته 1000 والدية 500، الدية المطلوبة ندفع 500. طيب الدية 2000 والعبد قيمته 1000 نعطيه كم؟ نعطيه 1000. قال فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. ثم بمن له رهن. إحنا الآن المدينين الدائنين وغرماء جايين يقولنا بينا بفلوسنا الآن حل الدين أعطونا فلوسنا، نقول صبر، يعني قريبا من توزيع التركة، عن توزيع التركة الآن في الإرث. هل نعطيهم أول شيء؟ لا، الديون الرهن كذا آخر شيء يوزع. فهنا متى نعطيهم عن حقهم؟ نقول أصبر، أول شيء أرش الجناية. قال ثم بمن له رهن، له رهن يعني أحد الدائنين له رهن خاص، نفك هذا الرهن نعطيه دينه. فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. يعني الآن أحد الدائنين عنده رهن عند هذا المدين، هو يطالبه 100 دينار والرهن قيمته 200. بعنا الرهن، كم نعطي هذاك الغريم؟ 100، والمئة هذه نخليها ضمن الديون، راح نوزعها الآن بعد شوي. واضح؟ قال فيدفع عليه أقل أمرين من دينه أو ثمن رهن. طيب إذا كان الرهن قيمته أقل يدفع له الدائن المدين، المهم يأخذ دينه كاملا، يدفع له إليه أقل الأمرين من دينها وثمن رهنه. قال وله أسوة الغرماء في بقية دينه. احنا بنعرف كلمة أسوة الغرماء. الغرماء من هم؟ الدائنون. يعني عندنا صورة المسألة أن شخصا عنده يملك 1000 دينار ديونه 10,000 دينار، شو نسمي هذا؟ مفلس، لأن ديونه أكثر من ماله. طيب هل الغرماء كل واحد سيأخذ حقه؟ طبعا الغرماء 4، واحد أخذ منه 1000، واحد أخذ 2000، واحد أخذ 3، واحد 4، كم صار؟ 10,000. المثال هذا مثال الغرماء 4، واحد يطالبه 1000 وواحد يطالبه 2000، واحد 3، واحد 4، ماشي؟ وهو عنده كم؟ 1000. هل يعطي 1000 حق صاحب 1000؟ لا، احنا نبي 1000 هذا نوزع على من؟ على الغرماء. كيفية التوزيع؟ هذا كلمة أسوة غرماء. ننسب المطلوب، ننسب الموجود إلى المطلوب، يعني نقسم، ننسب يعني نقسم الموجود إلى المطلوب، ها؟ 1000 إلى 10، ثم نعطي كل دائن مثل هذه النسبة من دينه. كيف؟ ننسب الموجود إلى المطلوب. كم الموجود في مثالنا؟ 1000. كم المطلوب؟ 10,000. كم النسبة؟ 10%، 1 إلى 10، صح؟ ننسب الموجود 1، بعدين نحط مقام تحت شنو؟ كم قلنا؟ 1000 و10,000، يصير 1 بالـ10، 1000 بالنسبة للـ10,000 عدل 10، العشر هو 10%. إذا نعطي كل دائن 10% من دينه، فصاحب 1000 كم نعطيه؟ 100 دينار، 100 دينار هو لأنه أئي بـ1000. صاحب 2000 200، صاحب 3 300، صاحب 4 400، كم صار؟ 1000. واضح ولا نعيد يا جماعة؟ واضح. كيف يكون أسوة الغرماء؟ كيف الغرماء يوزعون؟ هل الغرماء سيأخذون حقوقهم كاملة؟ ما في فلوس، بالطبع رأي آخر ناقص. كيف يكون العدل؟ ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل دائن من دينه بمثل هذه النسبة. عدل. لو كان الموجود 10,000 دينار، أعطي مثال ثاني، والديون 50,000، كم النسبة؟ 5 كم يعني بالمية؟ 20%. فنشوف هذا عندنا 1 10,000 وواحد 20 وواحد 20، هذه 50. أبو 10,000 كم نعطيه؟ 5. ها؟ أنتم مياي ولا مو مياي؟ أبو 10 الخمس 2000، أبو 20 4، أبو 20 4، صار 10,000. واضح، هي عملية حسابية. هذا معنى أسوة الغرماء. فلما يقول وله أسوة الغرماء في بقية دينه، بقية الدين يقسم على الغرماء بهذه الطريقة. قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. هذه مسألة أو مسائل فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة في ذلك، قال: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. في مسائل الديون والمفلس إما يكون أحق به أو يكون أسوة الغرماء. فهمنا أسوة الغرماء في الطريقة السابقة، أو يكون أحق به. صورة المسألة: شخص عنده 5 دائنين، 5 غرماء، أحد الغرماء اشترى منه سيارة ولم يعطيه مال، ماشي، الديون 50,000، هذا طالب 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10، وهذا اشترى منه سيارة 10 وما دفع فلوسه. الغريم هذا الدائن وجد سيارته عند المدين بعينها. ايش يعني بعينها؟ لم تتغير. ولذا قال لم يتلف بعضه، وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يجد زيادة متصلة. زيادة متصلة مثل شات قسما. قال ولم يأخذ من ثمنه شيء فله أخذه. إذن إذا وجد الغريم اللي هو الدائن ماله بعينه فهو أحق به. 3 شروط: أولا أن يجده بعينه لم يتغير، ثانيا شوف الكلام، ولم يأخذ من ثمنه شيء، ما قبض من ثمن السيارة شيء، ثالثا أن يكون حيا. وهذا جاء في حديث آخر: أيما رجل باع سلعته فأدرك سيارته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا. حديث صحيح في سنن أبي داود. فقالوا هذا الشرط الثاني، ولم يكن قد قبض. ليش قلنا الحياة؟ لأنه جاء في رواية: فإن مات فصاحبه أسوة الغرماء. فصار عندنا الآن إذا جاء غريم يعني دائن ووجد دينه، وجد ماله عند مفلس، متى يكون أحق به؟ كم شرط؟ 3 شروط: أن يجده إيش؟ بعينه، ما تغير، ما يلقى السيارة مكسرة ولا تلفانة، ما يلقى الشات مثلا مريضة مثلا، أو مثلا سمنت مثلا، زاد صار في زيادة بعينه. هذا واحد. ولم يقبض من ثمنه شيء، السيارة هذه اللي عنده ما دفع شيء. الثالث أن يكون المدين حيا. فهي 3 شروط، فهو أحق به. طيب إذا وجد السلعة متغيرة فهو شنو الشيء الثاني؟ أسوة الغرماء. إحنا عندنا كلمتين، إما نقول فهو أحق به أو هو أسوة الغرماء، يعني يتساوى مع الغرماء في القسمة. تصبح هذه السيارة ما لحق فيها، تجمع مع الديون وتوزع مثل ما قلنا قبل شوي، ننسب المطلوب، نفس الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه. فمثال هذه مثلا السيارة اللي ب10,000 هو دفع 1,000 ثم رآها ما تغيرت، يأخذها ولا لا؟ ما يأخذها لأنه قد دفع. طيب بقي كم؟ 9,000. فهو أسوة الغرماء في إيش؟ 9,000. واضح جماعة؟ إذا لابد من 3 شروط. قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم كما ذكرنا، ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل داين من دينه بمثل تلك النسبة. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. ينفق على المفلس وعلى من تلزم من ماله، يعني المفلس لا يحق له التصرف في ماله إلا في أمور المعيشة. أمور المعيشة نعم ينفق على نفسه وعلى أولاده، غير ذلك بيعا وشراء يمنع. قال إلى أن يقسم. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. إن وجب له حق، يعني المفلس في الدعوى كغيره، إذا وجب له حق بشاهد ثم أقسم أخذ الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. معروف في هذه الحقوق لابد من كم شاهد؟ من شاهدين، لكن جاء في الحديث أنه قضى بشاهد ويمين. فإذا كان عند إنسان شاهد واحد فيمينه تقوم مقام الشاهد، فهو كغيره. قال إن وجب له حق بشاهد فحلف استحق هذا الحق، فأبى أن يحلف، كان ما بيحلف. قال لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. لماذا؟ لأنهم إذا حلفوا أثبتوا ملكا لغيرهم، فيكون فيهم تهمة، تهمة لأنهم كلهم سيستفيدون من هذا المال. فهذه هي خلاصة ما ذكر المؤلف من أحكام المدين. الآن نقول المدين، الآن المدين إذا لم يكن عنده مال وقت حلول الدين فما الواجب؟ المدين إذا حل الدين وليس عنده مال فما الواجب على الدائن؟ انظاره إلى ميسرة، لا يجوز المطالبة، هذا واحد. 2، عنده دين، عنده مال يستطيع السداد، وجب عليه إيش؟ وجب عليه السداد ولا يجوز المماطلة. عنده مال أقل من الدين، الدين أكثر، أصبح إيش؟ مفلسا، يحجر عليه بالأحكام السابقة. قال رحمه الله باب الحوالة والضمان. أقل الأمرين من ثمن الجاني هو العبد أو الأرش اللي هو التعويض. أي يقدم، يعني قبل أن يقسم الوقع على الغرماء تعطى هذه الحقوق. ده الأول شيء يعطى الأرش، مثل ما قلنا تقريبا مثل الإرث، الحقوق أول شيء. فالموثق برهن قلنا يعطى، العبد هذا يعطى، بعدين المال الباقي نقسمه القسم اللي ذكرناه، ننسب المطلوب الموجود إلى المطلوب إلى آخره. باب الحوالة والضمان. ما زال الآن الحديث حول أحكام الديون، لأن الحوالة والضمان هذه من عقود التوثيقات التي توثق الديون. فما هي الحوالة؟ الحوالة من التحويل والانتقال، وفي الشرع نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. الضمان من الضمن أي دخول الشيء في الشيء، وفي الاصطلاح ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. ضم ذمة الضامن كفيل إلى ذمة المضمون عنه المكفول في التزام الحق. لاحظ أن الحوالة والضمان فيها شبه لكن وفيها اختلاف. ففي الحوالة نقل الحق، وفي الضمان ضم ذمتين تكون ذمة واحدة. قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. احنا عندنا الآن محيل ومحال ومحال عليه في الحوالة، ثلاث أطراف: محيل ومحال ومحال عليه. عندنا دائن ومدين ودائن لمدين، مدين دائن ومدين ودائن للمدين. الدائن يأتي للمدين في وقت حلول الأجل ويقول له: أعطيني ديني. قال: كم دين؟ قال: 100 دينار. قال: أنا ما عندي 100 دينار، لكني أنا أطلب شخصا 100 دينار، خذه منه، تحول. فهذه هي الحوالة، واضح؟ هي بين ثلاثة أطراف: دائن يطلب دينه من المدين، لما حل الأجل قال المدين: ليس عندي هذا الثمن، لكني أطالب شخصا فلان نفس الدين، أحيلك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ولذلك اشترط طبعا المحيل من هو؟ المدين. المحال الدائن، المحال عليه دائن المدين الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحيل على مليء فليتبع. من المليء هنا؟ المحال عليه، لابد أن يكون مليئا يعني عنده فلوس، واضح؟ ما يقول له: والله أنا أحيلك عليه وما عنده. ومن أحيل على مليء فليتبع، يعني يجب عليه يتبع. المسألة فيها خلاف، وعند المؤلف والحنابلة أنه يجب عليه أن يذهب ويبرأ المحيل، تبرأ ذمة من؟ المحيل اللي هو المدين. عندنا محمد مدين وخالد دائن، خالد دائن، محمد مدين، عمر دائن المدين. خالد دائن، يعني ماشي الحال، خالد دائن جاء لمحمد قال: أعطني 100 دينار ديني. قال محمد: شفت خالد، عمر، شفت عمر يا خالد، يكلم محمد، يكلم خالد، يقول له: شفت عمر، ترى أنا أطلب 100 دينار، وعمر عنده 100 دينار. فخالد الآن، محمد يحيل من؟ يحيل خالد، يقول: أنا أحلتك إلى عمر. فأصبح الآن محمد المدين هو المحيل واللي أحال، ومن هو المحال؟ خالد اللي هو الدائن، ومن هو المحال عليه؟ عمر. ولا بد أن يكون عمر مليئا، مليء يعني عنده ما يسدد الدين. ولذلك قال: فقد برئ المحيل. الجمهور يقول: لا يبرأ المحيل، لكن الحنابلة هنا وهو الراجح: إذا تمت الحوالة بشروطها برئ المحيل. إيش يعني برئ المحيل؟ يعني المدين انتقل الذمة الآن، ما يطالبه، أصبح الدين بين من؟ بين محمد وعمر، بين الدائن الأصلي والدائن الثاني، بس بينهم. يبرأ المحيل الذي هو المدين الأصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع. قال: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. يحتال مو من الحيلة، من الحوالة، يعني أن يتحول. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال: وإن ضمنه ضامن عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. إحنا قلنا الآن في الحوالة ما هو تعريفها؟ نقل الدين من ذمة لذمة. ولذلك لما حصلت الحوالة انتقلت الذمة، انتقل الدين من ذمة المدين اللي هو المحيل إلى ذمة المحيل. أصبح برئت ذمة المدين ولا لا؟ برئت، انتقل الحق. ها، فيها خلاف، والراجح أنه يجب عليه أن يرضى، يجب، لأنه هو أصلا مدين ويجب أن يوفي الحق. ولذلك قالوا في المثال هذا، قالوا للمدين أن يوفي الحق بنفسه أو بوكيله، فكأن المحال عليه أصبح إيش؟ وكيل في سداد الدين. في الحوالة نقل الحق من ذمة لذمة، ينتقل الحق، ولذلك يبرأ المحيل. في الضمان ما في نقل، في إيش؟ ضم. ولذلك المدين الدائن يطلب من يحق له؟ يطلب من؟ الاثنين، المدين اللي هو المدين الأصلي والكفيل اللي هو الضامن، كليهما يطالبهما. ولذلك قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. مو قال أنا خلاص هذا كفيل أنا برأت، لا، يحق يطالبك أنت، لأن أصبحت ذمتيهما إيش؟ ذمة واحدة. قال: وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، إما الأصلي أو الكفيل. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. إن استوفى من المضمون عنه، راح حق المدين وأخذ حقه، أو أبرأه برئ ضامنه. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. عند المدين الدائن الآن ذهب إلى الكفيل، ذهب إلى الكفيل وأخذ منه المال، يبرأ المدين؟ يبرأ. أو أبرأه أصلا، قال سقط الدين، يبرأ. طيب، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه. يعني إذا سدد نعم، وإن أبرأ الضامن، يعني إذا جاء الدائن إلى الضامن إلى الكفيل وأبرأه لم يبرأ الأصيل، هذه مسألة فيها خلاف. فقال للكفيل: أنا أبرأتك، أبرأتك من إيش؟ من الضمان. فيبقى الأصل إيش؟ أصل الدين على المدين، لم يبرأ الأصيل، هو المدين الأصلي. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. هنا الكفيل هل هو متبرع أو غير متبرع؟ هذا يرجع إلى النية. فإذا كان الكفيل الضامن متبرع لا يرجع إلى المدين. شنو يعني يرجع المدين؟ يعني لما يسدد جاء وقت السداد والكفيل قال يبغى هذه 100 دينار، هو في نيته متبرع، لا يرجع إلى الأصل يقول أعطني فلوس، أنا متبرع. لكن إذا لم ينوي يرجع. فهمت معنى يرجع؟ أنا كفيل ليش؟ كفيل عشان أنقذك من ورطة، حل الدين، ما عندك فلوس يبغى أنا سددت عنك، طيب أعطني فلوسي. طبعا راح يسامح، أقصد يعني يسامح في الأجل بعد شهر شهرين، فأنا أنقذتك من الدين، فيبقى الدين أيضا على المدين لضامنه اللي هو الكفيل. قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين. العلماء يقولون الضمان نوعان، إذا قال الضمان يقصدون الضمان بالمال، يعني الكفالة بالمال، وإذا قالوا كفيل قالوا الكفالة بالأبدان. فالضامن هو الضامن بالمال، يعني يأتي إلى شخص وقال أنا أضمن ماله، إذا ما سدد أنا أسدد. إذا قالوا كفيل يعني الكفيل بالبدن، يعني أنا أتكفل بإحضاره فقط، ما تحمل السداد. واضح الفرق بين الضامن والكفيل؟ بعضهم قال هما اللفظ واحد، وبعضهم قال إذا قلنا ضامن يعني يضمن إيش؟ المال، وإذا قلنا كفيل يكفل البدن، يعني أنا أتكفل بإحضار بدنه، ما تكفل بدفع المال. قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمهما عليه، فإن مات برئ كفيله. أيضا هذه قضية خلافية في الضمان، في الكفالة المالية، إذا لم يسدد المدين من يسدد؟ الضامن، لا بد يدفع. ولذلك قالوا إيش؟ قالوا الكفالة أولها شهامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. عدل، الكفالة أولها شهامة، فعليك فارغب في سدادة أول شيء، بعدين ثانيها ندامة، يندم قال ليش تعرف نفسي، وآخرها غرامة، ادفع ادفع بالتي أحسن. فهو الآن الذي ضمن ضمان مالي يدفع إذا لم يسدد المدين. بقيت مسألة من كفل بالبدن، قال أنا أجيب لكم بدنة بس أنا مطالب أني أجيبه، قطع عندكم. هل إذا لم يأتي به يسدد ولا ما يسدد؟ المؤلف قال إيش؟ لزمهما عليه، مع أنه لم يلتزم بذلك. قالوا حتى لا يضيع الحق، فإن مات برئ الكفيل، إذا مات الكفيل يبرأ، يعني ما يؤخذ من ورثة. والمسألة فيها فيها خلاف، منهم من قال لا يطالب بالمال، لأن مقتضى كفالة البدن أنه يأتي إيش؟ يأتي ببدنه فقط. طيب نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الحوالة والضمان غير الحجر أبو سعد، الحوالة والضمان في أحكام الدين غير الحجر، الحجر غير. أنت عفوا قاعد تتكلم، أنت الآن عندنا بابين، عندنا الآن باب الحجر على المفلس، هذا أحكام خاصة مدين ومفلس، أما حوالة والضمان ما عندنا فلس، واضح الآن؟ لا لا، بعينه يعني لم يتغير. منو أنت؟ أنت المدين ولا الدائن؟ ما تأخذ ما دام تغير بزيادة أو نقص، إيه تصير السيارة ضمن الديون وتقسم حالك حال الورث الغرماء. اثنين بس أنتو، ما في مشكلة، لا ما عندنا مشكلة، حنا المشكلة في الغرامات إذا تعددوا، أما بينه وبينك تفهك سيارتك، مع السلامة. طيب والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.